السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا اليوم هو نداء أو إخبار: صبرا يا من فقد البصر فإن لك الجنة. إن شاء الله سبحانه وتعالى لك الجنة، ولكن بشروط كما سنعلم إن شاء الله، بل هو بشرط واحد فقط، هو الصبر كما سنعلم إن شاء الله. وأحببت أن أتكلم عن هذا الموضوع لأني وجدت أن يعني المجتمع مثلا لو في طبقتين، طبقة الدعاة والعلماء الدين وعلماء الدين، وطبقة المثقفين والعلماء الدنيويين، وجدت أن الطبقتين مقصرين جدا في تناول هذا الموضوع. يعني العلماء الدنيويين والمثقفين يعني كانوا بيركزوا على قشور بس في التسمية، يقول لك اللي هم الصم والبكم وفقيد البصر والمعاقين حركيا والكلام ده كله، يقول لك إيه، والمعاقين فكريا، يقول لك نسميهم المعاقين، وبعدين يقول لك لا لا، عشان بس جرحا لمشاعرهم وتخفيفا، هم مش معاقين، هم ذوي الاحتياجات الخاصة. ويطلع تالي تقول لك لا، هم ذوي الحالات الخاصة، وعودوا يركزوا على قشور يعني سبحان الله العظيم لا تسمن ولا تغني من جوع. هذه وجهة نظري أنا بصراحة، يعني هذه قشور لا تسمن ولا تغني من جوع. أسميه أحمد ولا محمد ولا حسين ولا علي ولا جمال ولا، وبعدين طب عملت له إيه أنا؟ فالحقيقة هذا الاهتمام الأول. تيجي بقى عند علماء الدين والدعاء، هم أكثر اهتماما قليلا، ولكن نادرا ما تجد أن داعية أو عالم يركز على هذه الفئة، فئة المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة عموما، وفئة المكفوفين. يمكن الفقيد البصر هم أكثر حظا من الفئات الأخرى زي ما هنشوف. فأحببت أن أقول يا من فقد البصر صبرا فإن لك الجنة، وأحببت أن أتكلم تحت هذه العناصر. أولا أقول للكفيف: علاقتك بربك، ثانيا علاقتك بنفسك، ثالثا علاقتك بالمجتمع، رابعا صبرا فإن لك الجنة. أحببت أن أنا أتكلم عن، يعني فكرت وقلت طب أنا أعمل سلسلة مكونة من 4 دروس، كل عنصر من العناصر اللي أنا قلتها دي في درس مستقل، وبعدين يعني الحقيقة تراجعت وقلت لا، احنا نخليها محاضرة عامة، وان شاء الله انتوا لما تسمعوا ايه لو حبيتوا ان يبقى في تفاصيل اكتر يبقى يعني تخبروني ان شاء الله، وربنا يعيننا ونعملها سلسلة باذن الله حسب فتح القدير سبحانه وتعالى ما يفتح لنا من خير. طيب، اولا اقول للكفيف: علاقتك بربك. ايها الكفيف، او يا من فقد البصر، وانا احب ان اقول الاعمى كما قالها الله تعالى. هو يا جماعة من الذي خلقنا؟ الله. طيب، ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى حينما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أم مكتوم؟ قال له إيه؟ عبس وتولى أن جاءه الإيه؟ الأعمى. ما قالش الكفيف عشان بس يخف لحسن يجرح مشاعره، ما قالش الذي لا يرى، كان ممكن يقول عبس وتولى أن جاءه الذي لا يرى مثلا يعني، أو أي صيغة، لكن هو قال الأعمى، أن جاءه الأعمى. وربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق الأعمى، وهو الذي يعلم ما يؤذيه وما لا يؤذيه. فإذا كانت لفظة الأعمى تؤذي، فهي تؤذي بسبب يعني مفاهيم أدخلها الناس من حولنا، إن الأعمى ده مسكين ومكسور الجناح وما يقدرش يعمل حاجة، فبالتالي نفسية الأعمى ارتبطت بهذا اللفظ، إن لفظ الأعمى مرتبط بالإحباط واليأس والنظرة السلبية للناس، عشان كده الأعمى يمكن ربما يتقزز من هذا اللفظ. لكن هذا اللفظ هو الذي اختاره الله ووصف به من مثلنا، وصف به الأعمى، قال أن جاءه الأعمى، إذن فأنا أحب هذا اللفظ ولا أتقزز منه على الإطلاق، حتى لو كان العامي المبصر بيقولها بتهكم زي ما هو فاكر إن الأعمى دي لفظة سلبية، امشي يا أعمى امشي يا مش عارف، حتى لو هو قالها كده هو لا يعلم معناها ولا يعلم أن الله اختارها لي وتكلم بها لي ووصفني بها، هو مش عارف ده. أنا بقى المفروض بما إني عارف ده لا يعني لا أتضايق ولا أتضجر أبدا وما أزعلش أبدا، لأن أنا عارف مقتضى الكلمة، لكن هو يجهل مقتضى هذه الكلمة. طيب أيها الكفيف أنت ورو أو أيها الأعمى عفوا بقى. وبعدين خلي بالك كفيف، كفيف دي أنت لو تعرف معناها، الكفيف اللي هو صيغة مبالغة على وزن فعيل، هي صيغ المبالغة عند علماء اللغة خمسة: فعال ومفعال وفعول فعيل فعل. فعال زي ايه؟ جبار. مفعال زي مقدام. فعول زي أكول. فعيل زي كفيف. فعل زي قلق أو فطن. أدي ايه؟ خمس صيغ مبالغة في اللغة العربية. فهنا كفيف على وزن ايه؟ فعيل. والكفيف يأتي من الكف، والكف هو المنع. يعني ممكن يكون في خير فكف الخير أي منع الخير، الكف أو المنع يعني، مش كده ولا إيه؟ كف أذاه عنه أي منع أذاه عنه، أو كف المطر أي منع المطر، أو كف الماء عن أرض صاحبه منع الماء أن تصل إلى أرض صاحبه. مش عايزين ندخل في الدقائق اللغوية دي، لكن عايز أقول إن الكفيف مش بتصف حال الأعمى اللي هو الذي لا يرى، اللي هو حالنا. فإذا الله اختار اللفظة الصحيحة، لأن القرآن زي ما أنتم عارفين يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو به إعجاز بياني لغوي، فقال ربنا أن جاءه الأعمى. فأنا بقول بقى يا أيها الأعمى علاقتك بربك، خلي بالك علاقتك بربك لازم تكون مبنية على الصبر والرضا والحب. الصبر على ما ابتلاك به، والرضا بما ابتلاك به، وحب ما ابتلاك به. مش هتقدر تعمل التلاتة دولت إلا إذا حبيت ربنا سبحانه وتعالى، مهما قابلتك من العقبات والصعوبات والأزمات النفسية والاجتماعية وكل حاجة، مش هتقدر تصبر عليها وتتحدها إلا بالتلاتة دول أو بالأربعة: حب الله، ثم الصبر على ما ابتلاك به، ثم الرضا على ما ابتلاك به، ثم حب ما ابتلاك به. لو أنت حبيت ربنا هتقدر تعمل التلاتة دول، فخلي بالك بقى. طيب وأنا عايزك وإحنا بنتكلم عن الأربع عناصر، أنت وربك، أنت ونفسك، أنت والمجتمع، صبرا فإن لك الجنة، كل ما تكلم على عنصر حط في بالك الحديث ده. هذا الحديث الذي رواه البخاري ورواه الترمذي. البخاري أنا هاخد لفظ البخاري فقط، رواه في كتاب المرض في باب فضل من ذهب بصره، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، قال الله تعالى. أنا بركز على كلمة قال الله، يعني خلي بالك أهو، قال الله تعالى: من ابتليته بحبيبتيه، بحبيبتيه، وركز على حبيبتيه دي، فصبر عوضه، يعني من اللي عوضه ربنا، عوضه منهما الجنة. الله، طب وإحنا عايزين حاجة غير كده؟ يبقى خلي بالك بقى لما تكلم على الأربع عناصر حط الحديث ده في ذهنك، عشان هنتكلم عليه في العنصر الرابع بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى إذن أنت ليك الجنة، بس تصبر، هو ده الشرط بقى، أنك تصبر. هتصبر على إيه؟ الحاجات دي اللي هنبينها في العناصر اللي جاية إن شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى علاقتك بربك يجب أن تكون مبنية على الحب، أن تحب ربك، أن تصبر على ما ابتلاك به، أن ترضى بما ابتلاك به، أن تحب ما ابتلاك به الله سبحانه وتعالى. فلو انت عملت الحكاية دي وقدرت تخلي الحكاية دي تبقى متغلغلة في قلبك وفي كيانك وفي مشاعرك وفي وجدانك، ها، هتقدر تعيش حياة طيبة وماتعة وممتعة. وإن كنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى، حققت الإيمان، التزمت بشرع الله سبحانه وتعالى، طبقت الأوامر والتزمت النواهي، ها، اجتنبت الذنوب والمعاصي، والتزمت ربك والتزمت شريعة نبيك صلى الله عليه وسلم، أنت ستكون من قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى أو قال فيهم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. والإيمان يقتضي الصبر، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وهو مؤمن. يبقى إيه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وهو مؤمن اسمع، فلنحيينه يعني في الدنيا فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لو أنت كنت بتاخد 10 من 10 في الصلاة يبقى هيطبق لك الدرجة دي على كل أعمالك إن شاء الله، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا إيه يعملون. يبقى خلي بالك أيها الأعمى، إن إذا حسنت علاقتك بربك في كل الجوانب في العبادات وفي الأخلاق وفي المعاملات، ورضيت بما ابتلاك به سبحان الله العظيم، أنت ستعيش حياة طيبة في الدنيا، ثم لك الجنة في الآخرة، بل وربما لك في الجنة ما لا عين رأت، ولا بل أكيد لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وخلي بالك ربك سبحانه وتعالى بيقول إيه لو أنت كنت من الصابرين بقى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير إيه، بغير حساب. طب ربنا قال للأعمى هيديك الجنة، الله، وبيقول للصابر هيديه أجر من غير حساب. أما أنت خلي بالك، أصل جوه الجنة في درجات، في درجات ولا ما فيش؟ طيب جوه الجنة في حاجات يعني أهل اليمين لهم جزاء والمقربين لهم جزاء والكلام ده كله، مش كده؟ السابقون السابقون، وبعدين أصحاب اليمين، مش كده ولا إيه؟ التصنيفات موجودة في سورة الواقعة، وبعدين في تصنيفات في سورة الرحمن، فسبحان الله. لكن بقى أنت أيها الأعمى إذا صبرت على ما ابتلاك الله به ودخلت الجنة، الله سيجزيك بغير حساب. أنت في الجنة مش عارفين بقى أنت ربنا مخلي لك إيه، الله خبأ لك الأجر لعظم الأجر الذي ستأخذه بإذن الله سبحانه وتعالى. فقديما قديما كان معروف تصنيف العمي كده يا جماعة، ها تصنيف العمي كده، يا إما فقيه يا إما قارئ للقرآن الكريم يقرأ القرآن ويا ليته يقرأه على الأحياء، هو يقرأه على الأموات في الجنائز وفي يعملوا اللي هو الصرادق ويقرأ على الميت الأول والثالث والخمستاشر والأربعين، البدع دي كلها يعني، ها. كان الكفيف مشتهرا، الأعمى عفوا، الأعمى مشتهرا بذلك، خلاص بقى يعني هو ده بتاع القرآن، أعمى ما بيشوفش، حفظ القرآن وكده، جميل احفظ القرآن ماشي، بس ادعو إلى الله واعمل به. ده كان زمان، لما الزمان تطور شوية أصبح الأعمى بص بقى ما فيش وسط، يا إما بتاع قرآن يا إما بتاع مزيكا، يبقى حلو قوي في العزف والمزيكا والكلام ده كله. طيب جميل، الحمد لله الذي عافانا من هذا، الحمد لله، اللهم لك الحمد أن أنعمت علي وجنبتني ذلك يا رب، اللي هو الموسيقى والعزف. طيب يبقى هذا هو حال الأعمى، الأول كان بتاع القرآن ويقرأه على الموتى، دلوقتي أو بعد ما تطور الزمان شوية أصبح الأعمى يا إما بتاع القرآن يا إما بتاع المزيكا. فلا، إحنا عايزين الأعمى المتدين اللي هو إيه، الذي يحفظ القرآن ويعمل بالقرآن ويدعو بالقرآن ويقرأ القرآن على الأحياء، ويقرأ القرآن على إيه، على الأحياء سبحان الله العظيم، مش على الأموات، إن يعني إحنا مش هنسمع من في القبور. فإذا أيها الأعمى التزم، اتبع أوامر الله واتبع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهي عن ما نهاك الله به وانتهي عن ما نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، والتزم بشرع ربك سبحانه وتعالى، ستكون أسعد الناس في الدنيا وفي الآخرة. هذه رسالة للأعمى ولغير الأعمى، خلاص. طيب ده أولا أيها الأعمى أنت وربك، ثانيا أنت ونفسك، وركز معايا بقى في العنصر ده، ركز معايا في العنصر ده كويس قوي، الله يكرمك، ركزوا معايا يا إخواني الكرام. أيها الأعمى أنت ونفسك، أنت ونفسك في حقائق كده لما تبقى مع نفسك لازم تبقى مرتكز عليها عشان تقدر تواجه أنت والمجتمع، حقائق لازم ترتكز عليها. خلي بالك أنا مرتب عناصر المحاضرة ترتيب منطقي، بحيث أن أنت لو لازم تطبق العنصر الأول عشان تقدر تطبق الثاني عشان تقدر تطبق الثالث عشان تقدر توصل تطبق الرابع صح. فخلي بالك بقى، العنصر الثاني مبني على الأول، أنت وربك، لو عرفت تخلي العلاقة بينك وبين ربك زي ما وصفتها لك، ثانيا أنت ونفسك هتقدر تعمل اللي أنا هقولك عليه ده. يجب أن تعلم أنت ونفسك بقى، تبقى عارف أيها الأعمى عدة حقائق. الحقيقة الأولى أن الله سبحانه وتعالى، إحنا ثانيا في العنصر الثاني أيها الأعمى أنت ونفسك، أنت ونفسك يجب أن تعلم أن أو ترتكز على عدة حقائق. الحقيقة الأولى يجب أن تعلم أنك واعظ وداعية شئت أم أبيت. هتقول لي أنا، طب أنا يعني أنا ده أنا ما يعني ماليش في الوعظ ولا في الدعوة ولا ده، أنا راجل متخصص لغة عربية، ده أنا راجل متخصص إنجليزي، لا ده أنا راجل متخصص تقنيات، ده أنا راجل متخصص، لا أنت واعظ وداعية شئت أم أبيت. هو المفروض إن كل مسلم وكل مسلمة يكونوا داعية، إن ما كانش يحفظ حديث أو آية يبقى بالأخلاق، بالأخلاق خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. فالمفروض كل المسلمين ها يأمرون بالمعروف وينهون عن الإيه، عن المنكر، ولكن أنت أيها الأعمى بصفة خاصة أنت داعية وواعظ شئت أم أبيت. طب يا عم أنت عمال تكرر لنا الجملة وسايبنا كده مش عايز توضح لنا إزاي. هقول لك إزاي، بس صلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أنت الداعية عامة، الداعية المفروض يكون داعية إيه، بأقواله وبأحواله وبأفعاله وبمظهره وبجوهره، مش كده ولا إيه؟ أنت أخذت الشق بتاع المظهر، اللي هو إزاي؟ أنت لو ماشي في الشارع وقابلك أحد المبصرين أو إحدى المبصرات رأتك من بعيد، لو كان هذا المبصر تقي يتقي الله ويخاف الله سبحانه وتعالى، إذا رآك أول حاجة هيعمل إيه؟ هيقول في نفسه الحمد لله الذي عافاني مما إيه؟ مما ابتلاك به. وده دعاء الابتلاء، بس ما ينفعش طبعا انت كأعمى تيجي في وش المعاق حركيا وتقول له كده، او تيجي في وش المريض وتقول له كده، وكذلك المبصر ما ينفعش يجي في وش الأعمى او المبتلى ويقول له كده. المبصر لو شافك هيقول الدعاء ده، وبعدين هيتدبر ويتأمل في نعمة البصر، ممكن يكون كان غافل عنها لحد ما شاف أول أعمى في حياته فانتبه إلى نعمة البصر، إلى نعمة البصر فحمد الله عليها وشكر الله على نعمة البصر. إذن أنت الله سبحانه وتعالى جعلك سبب لهذا المبصر لكي يشكر ربه على نعمة البصر ويلتفت إليها. شفت أنت داعية ولا لا؟ شفت أنت واعظ ولا لا؟ عشان كده بقول لك حافظ على المظهر، حافظ، كن يعني صاحب علاقة طيبة مع الله سبحانه وتعالى، كن صاحب علاقة طيبة مع الله سبحانه وتعالى، لأن أنت الحقيقة الأولى اللي لازم تعلمها بينك وبين نفسك أنك واعظ وأنك داعية. تخيل بقى لو أنت أيها الأعمى ها، لو أنت بتاع موسيقى، أو لو أنت مثلا بتاع يعني تختلط بالنساء وتخرج مع النساء، أو تشرب الخمر، أو شوف بقى أنت هتكون قدام المبصرين إزاي. يقول لك يعني شوف بقى ربنا يعني كمان يعني اداله على دماغه وخد منه نعمة البصر، وشوف كمان والله يستحق لربنا عمل فيه وأكتر. بعض الجهال هيقولوا كده. فأنت سبحان الله العظيم كن داعية حقيقي لدينك ولله سبحانه وتعالى، أنت داعية وواعظ، يبقى أنت دي حاجة إيجابية، أن أنت قد تدفع المبصر الذي يتقي ربه أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويشكر الله على نعمة الإيه؟ على نعمة البصر. يبقى دي حقيقة أولى لازم تستقر بينك وبين نفسك، لازم في نفسك كده في قرارة نفسك أنك تعرف أنك واعظ وداعية إلى الله سبحانه وتعالى، فتحسن علاقتك بالله سبحانه وتعالى، تكون مجتهد في كل شيء، في العلاق، في العبادات وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي الثقافة وفي الدراسة، وفي كل شيء تكون مجتهد عشان أنت داعية وواعظ تجعل تعظ غيرك بدون أن تدعو، بدون أن تدري وبدون أن تشعر، كالداعية الذي يلقي درس ويمكن واحد ينتفع به بعد 10 سنين. فخلي بالك بقى، يبقى الحقيقة الأولى إن اللي تستقر في نفسك إن أنت لازم تبقى إيه؟ لازم تبقى عارف إنك واعظ وداعية شئت أم أبيت. الحقيقة التانية، ودي أنا عايزك تركز فيها أوي لأن دي هتخليك تواجه كل مصاعب المجتمع برضو بإذن الله سبحانه وتعالى. وجهة نظر أنا يعني أنا فضلت، خلي بالك بالله عليك وركزوا معايا لأن دي يعني ده شرح يعني هيكون دقيق، أحاول إن أنا أبسطه لك إن شاء الله. أنا قعدت أتأمل أحوالنا إحنا كعمي كفاقدي للبصر، فلقيت ان يعني ربنا سبحانه وتعالى لما اخذ منا نعمة البصر، اصل ربنا سبحانه وتعالى ايه يعني، انا قلت لما ربنا خد منا نعمة البصر دي ربنا خلانا احنا ما فيش عندنا نقص، وبعدين الواقع بيقول لا انا مش شايف يبقى في نقص، وبعدين ارجعوا لا ما فيش نقص لان ربنا قال وما ربك بظلام للعبيد، وقال ولا يظلم ربك أحد، طبعا في الدنيا وفي الآخرة، ما هو القول بينطبق على الدنيا وفي الآخرة في الحساب، ما فيش ظلم خلاص. طيب، طب إيه الحيرة دي؟ أنا ربنا خد مني نعمة البصر، طب أنا بقول إن ربنا يعني ما خلاش عندي نقص عشان إيماني إن ربنا ما بيظلمش حد، وفي نفس الوقت الواقع بيقول لا أنا مش شايف، أهي شاشة الكمبيوتر قدامي أنا ما طفيها طبعا بس مش شايفها، الميكروفون قدامي مش شايفه، انزل الشارع مش شايف، الله طب ازاي انا ما عنديش نقص، انا مستقر ايمانيا جوايا، عشان يعني في ايمان بالله انه ربنا ما فيش نقص عندي، لان ربنا ما بيظلمنيش. طب ازاي؟ فهداني الله سبحانه وتعالى الى انه فعلا ربنا ما خلاش واحد اعمى عنده نقص بفقد البصر. طب ازاي؟ طب وحد ربك وصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم عشان تعرف ازاي. انت ايها الاعمى انت ما عندكش نقص، الحقيقة التانية دي لازم تستقر في نفسك. الحقيقة الاولى انك واعظ وداعية، الحقيقة التانية انك ما عندكش نقص بفقد نعمة البصر. ازاي ده؟ انا ما بعرفش اقضي مشاويري بنفسي، ده انا بحتاج للمبصرين، ده انا لا، ما عندكش نقص، والله اقسم بالله ما عندك نقص. طب ازاي؟ خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وله إدراك، خلاص الإدراك ده اللي أنا بعرف بيه الأشياء وبفهم بيه وبستوعب والكلام ده كله. هذا الإدراك له قوة متفاوتة. مش احنا بنقول في فروق فردية بين الاستيعاب في البشر؟ أنا بفهم بنسبة 50%، فلان بيفهم بنسبة 70%، فلان وهو ده بنسبة 90%، وده بيبان في اختبارات الذكاء. يبقى خلق الله للإنسان الإدراك، وخلق للإدراك قوة متفاوتة. طب خلي بالك بقى معايا، القوة دي لها منافذ عشان تدرك منها. هو الإدراك ده هيعرف كده لوحده؟ لا، الإدراك ده ليه منافذ. المنافذ دي هي الحواس الخمسة، اللي هي السمع والبصر والتذوق واللسان والشم، مش كده ولا ايه؟ انا من خلال الحواس الخمسة دي بأدرك، بعرف ان انا أدرك الأشياء، لان منافذ الإدراك هي الحواس الخمسة. طيب جميل جدا، انا عندي منفذ مسدود اللي هو البصر مسدود عندي، ده منفذ. مش احنا اتفقنا انه المنافذ خمسة، منافذ الادراك؟ طيب ده منفذ البصر مسدود. طيب احنا قلنا بقى ان المنافذ بتاعت الادراك دي، ها، قوة الادراك بتتوزع على المنافذ الخمسة. قوة بتروح، جزء من القوة دي بيروح على السمع، وجزء بيروح على البصر، وجزء بيروح عند اللسان، وجزء بيروح عند الشم، وجزء بيروح عند التذوق. فبهذه الطريقة أنا أدرك. طب أنا عندي منفذ مسدود اللي هو البصر، البصر ده منفذ مسدود. طب الجزء النصيب بتاع قوة البصر هيروح فين؟ مش هيضيع عليك هباء، هو ربنا أخذ منك البصر، ما أخذش منك قوة الإدراك. فقوة الإدراك المخصصة للبصر هتروح فين؟ هتتوزع على المنافذ الأربعة، بل هتتوزع على الذاكرة، على الذاكرة أو مكان الإدراك، مركز الإدراك كله. يبقى بدل ما القوة النصيب بتاع الجزء القوة بتاع اللي هيروح لمنفذ البصر ده كان هيروح للبصر، لا، البصر مسدود خلاص، هتتوزع هذه القوة على كل مراكز ومنافذ الإدراك اللي ربنا خلقها لك. جزء منها هيروح عند السمع وعند الشم وعند التذوق وعند اللسان، وهيروح جزء منها عند الذاكرة التخيلية وعند كل حاجة. هوضح لك بس بعد ما تصلي على الحبيب. المبصر بيعرف من خلال البصر الاتجاهات، الكوباية محطوطة هنا، والدولاب محطوط هنا، والسرير محطوط هنا، والباب هنا. طيب الآن الأعمى ما عندهوش البصر، قوة البصر راحت فين؟ للذاكرة التخيلية. حفظ البيت، عارف ان الباب هنا والشباك هنا والدولاب هنا والكرسي هنا والسرير هنا، خلاص عنده قوة لحفظ اماكن الاشياء. المبصر بيعرف اماكن الاشياء بالبصر، ولذلك لو النور انقطع او اغمض عينيه مش هيعرف يتحرك خطوة واحدة. انما الاعمى ربنا خد القوة اللي كانت هتروح للبصر ووزعها على الذاكرة التخيلية، بحيث انه فاكر كويس قوي كل حاجة مكانها فين. ولذلك تلاقي ان الاعمى اكتر قدرة على التنظيم من المبصر. المبصر بينظم، ايوة جميل، بس الاعمى اكتر قدرة على التنظيم في البيت وفي كل حاجة، بيحط الحاجة دي هنا مكانها ده مخصوص، عشان هو فاكر بعد 10 ايام، بعد 100 يوم، ان انا حطيت الحكاية دي هنا اروح لها في مكانها. لان الاعمى مش هيهتم بالمكان، هو بيحط في اي حتة وخلاص، بمجرد ما بيبص بعينه بيجيبها، فمش محتاج انه يحفظ. انما الاعمى لا، ربنا ضعف له قوة الذاكرة، فخلى قوة، المفروض القوة اللي هتروح لمنفذ البصر تروح للذاكرة التخيلية عشان يحفظ الأماكن أكتر من المبصر. وزع قوة أيضا، وزع قوة من قوة الإدراك بالبصر وداها عند السمع، بحيث أن أنا أول ما أسمع صوت واحد أعرفه حتى لو بعيد عني. المبصر بيعرف، بس أنا بعرف أكتر منه، ربنا ميزني في الحكاية دي. ليه الحكاية دي جت إزاي؟ لأن زي ما قلت لك، هوت ربنا خلق للإنسان إدراك، وخلق للإدراك قوة، عشان أدرك بها الأشياء، وبعدين القوة دي موزعة على منافذ الإدراك الخمسة اللي هم الحواس الخمسة. لما تسد عندي منفذ البصر، ربنا خد القوة المخصصة النصيب بتاع البصر ووزعه على باقي المنافذ، ووزعه على الذاكرة التخيلية، فأصبحت أنا الآن أنا أستطيع أن أدرك. ولأن الله سبحانه وتعالى ما خلانيش ناقص، أنا ما عنديش نقص هنا، لا، الله سبحانه وتعالى ضعف منافذ الإدراك الأخرى بأن وزع قوة الإدراك المخصصة للبصر، وزعها على باقي المنافذ. مش عارف الوجهة دي، وجهة النظر دي واضحة عندك ولا لا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون واضحة وسهلة وإيه وميسرة. فبالتالي أنا ما عنديش نقص هنا، أنا ما عنديش نقص خالص. يبقى وما ربك بظلام للعبيد، ربنا ما ظلمنيش لما أخذ مني نعمة البصر، هو خد البصر بس، خد الإبصار بس، القوة بتاعت الإدراك اللي هي أنا بفهم بيها ووزعها لي على باقي المنافذ بتاعت الإدراك، وضاعف قوة الإدراك عندي هذه المضاعفة عشان يحصل توازن اللي هي مكان فقد البصر. فأنا ما عنديش نقص خلاص كده. الحقيقة دي لو استقرت في ذهنك، يعني أنت الآن يعني ستواجه كل متاعبك ومصاعبك بطريقة يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى تكون قوية، بل وستبدع إن شاء الله سبحانه وتعالى. ممكن تفسر لي؟ المبصر لما بيكون قدامه كباية بيمد إيده بيجيبها على طول، إيده مش بتنحرف يمين ولا يسارا لأنه شايفها. ممكن تفسر لي ليه الأعمى لما بتكون كباية قدامه بيمد إيده برضه بيجيبها؟ لأن الأعمى خلاص ذاكرته التخيلية قوية، القوة المخصصة لمنفذ البصر، منفذ البصر مسدود، راحت فين؟ ربنا ودها عند الذاكرة التخيلية، فهو حافظ مكان الكباية وحافظ مكان الحاجات. لذلك العدو اللدود للأعمى عكس النظام. ما يكون البيت غير منظم وغير مرتب، ها، تخيل مثلا ان زوجتك مثلا يعني عاملة نظام معين في البيت، كويس كده، غرفة النوم مثلا السرير تحت السرير في الجهة اليمنى، والدولاب في الجهة اليسرى، والتسريحة في الجهة الثالثة. انت بقى رحت دخلت، انت ما تعرفش الزوجة غيرت وما قالت لكش، دخلت لقيت السرير عكس والدولاب عكس، الدنيا هتبقى عاملة معك ازاي؟ هتبقى متلخبطة. لكن لو انت الزوجة منظمة الأوضة وانت عارف كويس قوي الترتيب، خلاص انت بتروح للدولاب لوحدك وللمكان السرير لوحدك، وعارف الباب فين وعارف ده فين وعارف ده فين، خلاص، لان انت ذاكرك التخيلية متبرمجة على ده. فهذه قوة اعطاها الله للايه؟ للأعمى. اذا دي حقيقتين يجب ان تستقر في نفسك. الحقيقة الاولى انك واعظ وداعية الى الله شئت ام ابيت. الحقيقة الثانية ان الله ما ظلمك وما جعلك عندك نقص بانه اخذ منك البصر، بل الله وزع قوة الإدراك اللي خلقها لك، وزعها على باقي منافذ الإدراك الحواس الأربعة، وزعها على الذاكرة بصفة عامة والذاكرة التخيلية بصفة إيه خاصة. لذلك تجد الأعمى هو اللي حافظ ترتيب المحطات بتاعة الراديو، يقول لك القرآن الكريم جنبها إذاعة الجمهورية مصر العربية، جنبها الشرق الأوسط، جنبها الشباب والرياضة، جنبها مش عارف إيه، جنبها إيه، وتلاقي حافظ الترتيب بالظبط كده. تلاقي حافظ ترتيب قنوات الدش مثلا، يقول له فين قناة الرحمة، يقول لك المبصر يقعد يدور، ده الكافي يقول الأعمى يقول له على 45 يا عم، طب قناة الناس بعدها على 46 مثلا، يعني حافظ الترتيب. فبالتالي الله سبحانه وتعالى لا يعني ما ظلم الأعمى، وما انتقص من حقه شيئا في الخلق أبدا على الإطلاق. دول حقيقتين يجب أن تستمر في ذهنك أيها الأعمى، خلاص، أنت ونفسك. الحقيقتين دول يجب أن تكون في نفسك، أنك واعظ وداعية، وأن الله ما ظلمك بالطريقة اللي أنا وضحتها لك بتوزيع قوى الإدراك على باقي مراكز الإدراك، توزيع قوى الإدراك على باقي منافذ الإدراك. وأنا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفكرة واضحة إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، نأتي للعنصر الثالث وهو أنت والمجتمع. أيها الأعمى، أنت والمجتمع، خلي بالك بقى، أنت والمجتمع يعني أنت والمجتمع، أنت وعملك، أنت في العمل، أنت في التعليم، أنت في زواجك. أنت في التعليم الموضوع أصبح يعني أسهل من ذي قبل، وأيسر من ذي قبل. أنا بعتقد عن نفسي إن أنا كنت في آخر الجيل اللي تعب، وحتى تعبه كان تعب قليل جدا. أنا كنت في الجامعة، طبعا أنتوا عارفين أن الأعمى لا يتعب إلا حينما يذهب للجامعة، لأن الجامعة طبعا ما فيهاش طريقة برايل والكلام ده كله. فأنا كنت في الجامعة من 2000 ل 2004، يعني كنت آخر الجيل اللي تعب، حتى تعبه كان قليل، لأن كانت ابتدت الأجهزة الحديثة والكمبيوتر يظهر، بس ربما ما كانتش أوسع انتشارا من النهاردة، احنا في 2012 يعني. فبالتالي كنا احنا نعمل ايه؟ ناخد الكتاب لما ينزل المبصر بتاع الدكتور، قدامنا حلين، يا اما نروح نطبعه برايل بتكلفة علينا احنا، نروح نطبعه برايل وياخد بقى ورق زي ما ياخد وتكلفة زي ما تاخد، يا اما نروح نسجله على شرايط كاسيت. ما كانش لسه الام بي 3 والاجهزة والام بي 4 والحاجات دي ما انتشرتش قوي، والموبايلات المسجلة ما كانتش انتشرت زي دلوقتي. فيا اما كنا نطبعه برايل، يا اما كنا نسجله على شرائط كاسيت. شرائط كاسيت، انا بقول شرائط مش ام بي 3 والحاجات دي اللي هي موجودة دلوقتي. اما اليوم لا، اليوم الأعمى في الجامعة بياخد الكتاب ويحوله وورد عنده الكمبيوتر ويذاكر عليه ويذاكر على الكمبيوتر، والنواطق انتشرت ما شاء الله، وعلى الجوالات، والتسجيلات أصبحت أوسع وأيسر وأسهل، سبحان الله العظيم. ففي التعليم ربنا يسر الحال الحمد لله، أفضل من ذي قبل. أنا ما بقولش إن ما فيش مشاكل، لا، في مشاكل، في مشاكل بتواجه الأعمى في التعليم، ولكن أقل من ذي قبل مما لا شك فيه يعني، خلاص. ولكن إذا قابلتك عقبات وصعوبات، تذكر كل العناصر السابقة اللي أنا قلت لك عليها، وتذكر الحديث اللي أنا قلت لك عليه، اللي هو إذا ابتليته، إن ربنا سبحانه وتعالى إذا ابتليت عبدي بإحدى حبيبتيه أو بحبيبتيه، الحديث بيقول بحبيبتيه، وصبر عوضه، أو عوض يعني ربنا سبحانه وتعالى عوضه لإيه؟ الجنة. طيب، جميل جدا. كل ما تقابلك عقبة أو صعوبة أو أي حاجة، تذكر هذا الحديث، وتذكر علاقتك بربك، تذكر الحب والصبر والابتلاء والرضا، وتذكر أنك واعظ وداعية، وتذكر أنك لست عندك نقص بفضل الله سبحانه وتعالى، تذكر أن قوة الإدراك عندك ضاعفها الله لك لكي يحدث التوازن بعد فقد البصر. خلاص كده؟ طيب، يبقى التعليم هو خلاص. طيب، تعال بقى للإيه؟ تعال للعمل. العمل طبعا في مشاكل كتير وعقبات كتيرة جدا، منا من لا يجد عمل أصلا، اصبر واحتسب، ومنا من يجد عمل ولكن يجد صعوبة في التعامل مع الآخرين، قد لا يعاونوه، وقد يعاونوه ولكن بطريقة أقل، وقد يحقد على الأعمى إذا كان متقدما في عمله، وقد لا يراعي، يعني ممكن يكون زمايلك يعني بيرعوك وبيحترموك وبيقدروك وبيساعدوك، ولكن الرئيس لا يشعر بك، لا يهتم بك، المدير لا يهتم بك أصلا. اصبر واحتسب. الدولة، النظام العام بتاع المجتمع كله أصلا لا يدرك قيمة الأعمى بصفة عامة. فاصبر واحتسب، اصبر واحتسب، فإن لك الجنة. سبحان الله العظيم، الجنة ما تجيش حاجة قدام ده كله. سبحان الله، لما يوم القيامة سيأتي الله بأبأس رجل كان على وجه الأرض، تعب رجل يعني كان فقير، وربما فقير وأعمى، ربما فقير وأعمى ومريض، ربما فقير وأعمى ومريض وتعبان، ربما عنده قلاقل نفسية ومتاعب نفسية، المهم أنه أبأس رجل على وجه الأرض، سيأتي به الله ويغمسه غمسة في الجنة ويسأله: هل رأيت بؤسا قط؟ انت عمرك في حياتك دقت طعم الشقا والتعب والبؤس؟ هيقول له: لا وعزتك يا رب. هو مش كذاب، نعيم الجنة خدره وبنجه وخلاه ينسى البؤس اللي شافه طول حياته وعمره. فاصبر واحتسب لك الجنة. ما عشان كده ربنا قال وصبر، عشان كده ربنا قال وصبر، مش ربنا قال من ابتليته بحبيبتيه عوضته الجنة، لا لا، وصبر في النص، فيه وصبر، خلاص. طيب، يبقى إذن يعني أنت في العمل اصبر. وبعدين أنت هتكلم على أنت والزواج، لكن قبل ما تطرق ليها هقول يعني سبحان الله العظيم، اوعى تزعل من المجتمع، لأن المجتمع مستويات. تعالى كده تبص على مستوى المجتمع الريفي، أو المستوى اللي بيقل فيه العلم عامة، بيعامل الأعمى، آسف والله، بيعامل الأعمى على إنه ممكن ما بيعرفش يسقي نفسه كوبايه ميه. يبقى ازاي هيجوزه، وازاي هيشغله، وازاي مش عارف هيعمل ايه. هو عارف ان الاعمى ده يمكن ما بيعرفش يسقي نفسه كوبايه ميه، فخلاص يبقى بالتالي هو لا يعتمد عليك في شيء. فاصبر واحتسب، تعلى شوية تروح لمجتمع المدينة، لا هو عارف، لا لا ده ربنا اداله قدرة وربنا عارف وعالم بيه وهو يقدر يعمل كل حاجة، بس في خطوط معينة استوب، ما بي يعني عارفين برضو ان الاعمى ده ايه، لا برضو امكانياته ضعيفة. تعلى بقى على مستوى المجتمع ككل بعلمائه بمثقفيه بكله، برضو زي ما قلت لك في بداية اللقاء، ما حدش الى الان يستطيع ان يشعر بالاعمى الا الاعمى، وان يدرك الاعمى او ان يعني يشعر به وبمتطلباته وباحتياجاته الا الاعمى. لذلك انا بقول لاخواني، لو اردتم مطالب فئويه في اي بلد من البلدان، نمره واحد عليك ان انتوا ترتبوا انتوا عايزين ايه، واحد اتنين تلاته اربعه. نمره واحد عليكم ان انتوا ترتبوا عايزين ايه. نمره اتنين تعرضوها بطريقه حضاريه، مش بهمج وزعيق وصوت واضرابات، لا بطريقه حضاريه على كل المستويات. ما ينفعش هنا روح هنا، ما ينفعش هنا روح هنا. طريقة العرض مهمة جدا، انت ممكن تكون محق في كل حاجة بس طريقة العرض تضيع منك كل حاجة. فبالتالي خلي بالك، المجتمع كله إلى هذه اللحظة ما شعر بأهمية الأعمى وما أدركه وما أدرك احتياجاته ولا تلبية متطلباته على الإطلاق، على الإطلاق. فلا يشعر بالأعمى إلا الأعمى، خلي بالك بقى من دي. فلا تحزن ولا تبتئس لما تقابل بقى ايه، ناس بيسخروا منك، ناس مش عارفين قيمتك، ناس مش بيقدروك، ناس بيحبوك بس بيشفقوا عليك بطريقة زيادة عن اللزوم تجرحك. اصبر اصبر وكن حسن الظن واصبر، ويعني ده انت ليك الجنة. انا بقول لك ابأس رجل، ممكن تكون انت مش ابأس رجل، خلي بالك، لان انت عندك مواهب وعندك قدرات الحمد لله. يعني أبأس رجل اللي ربنا هيجيبه ده ويغمسه غمسة واحدة بس، هيكون أصعب منا بكتير قوي، يعني هيكون سبحان الله، يعني هيكون حالته أصعب مننا أضعاف أضعاف، وبغمسة واحدة هينسى كل ده، أمال لما يقعد في الجنة على طول بقى. فاصبروا اصبروا يا جماعة، اصبروا خلاص. طيب أنت والزواج، احنا بنتكلم بقى الكفيف بقى وعلاقته بالمجتمع، قلنا التعليم وقلنا العمل وقلنا الناس بصفة عامة. الزواج أنت ممكن تتقدم لمبصرة، ممكن يعني الناس يرفضوا ان يزوجوك، قد بنت الواحد ده بيشوفش، لا ما ينفعش. الاهل ممكن يرفضوا، ولو الاهل وافقوا هي ترفض، ولو هي وافقت الاهل يرفضوا، فالعملية صعبة. اصبر واحتسب يا رجل، اصبر اصبر. طبعا هناك مبصرين متزوجين، يعني القضية دي انتوا عارفينها اكتر مني، لكن في يجرحون نفسيا من هذا الرفض. لا اصبر، المبصر يرفض طيب، ويزداد الالم لم اذا تقدمت لكفيفة، إذا قبلت هي أو لعمياء بقى، معلش سامحوني، ها إذا تقدمت لعمياء يزداد الألم أن إذا قبلت هي يرفض أهله، وإذا قبل أهلها ترفض هي. الطمة الكبرى بقى، إحنا بنتصاعد في درجات الألم النفسي. اصبر اصبر يا رجل اصبر. جليبيب صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات شهيدا، قتل شهيدا، والنبي قال عنه أنا منه وهو مني، جليبيب مني وأنا منه، والنبي دفنه بيديه. ما أعظم كرامة جليبيب، النبي قال جليبيب مني وأنا منه ودفنه بيديه، سبحان الله. ومع ذلك جليبيب هذا كان مبصر، بس كان كل مشكلته انه كان دميم الخلقة، كان يرفض، كان لا يزوج، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم، قبلت البنت التقية امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا الله لها، دعا النبي لها بالبركة في حياتها كلها، سبحان الله. فأنت أيها الأعمى اصبر، المبصرين بيرفضوا، اصبر يا أخي اصبر، وابحث هنا وهناك وهنا وهناك، ولا تيأس، وما تقولش ان انا ارفض عشان ما بشوفش وعشان اعمى والكلام، لا يا اخي اصبر. انا طبعا بكلم ناس يعني ايمانياتهم عالية، لكن ربما تعرف من هو ايمانياته اقل وبعيد عن الله سبحانه وتعالى، ابعث له بهذا الدرس واجعله يسمعه، سيكون في ميزان حسناتك انت ان شاء الله، لانك انت الذي اوصلت له هذا. فايها الاعمى اصبر اصبر وارضى بما قسم الله لك، وزي ما قلت لك اعرف ان انت ما عندكش نقص، واعرف ان انت داعية، واعرف ان ربنا ضعف قوتك وقدرتك على الادراك وعلى الانجاز وعلى العمل وعلى الابداع. انا مش بقول كده لرفع المعنويات، انت عندك النهاردة ناس عباقرة في التقنيات وانتوا عارفين اكتر مني، ناس مبرمجين، ناس مصممين مواقع، سبحان الله العظيم. انت عندك النهاردة سبحان الله العظيم، يعني عندك من العمي من يعني سبحان الله العظيم من يبدعون في تأليف الكتب، سبحان الله. فأنا بقى النهاردة لما صنفت قلت الكفيف الأعمى ده يا إما كان يقرأ القرآن على الموتى أو بتاع مزيكا، النهاردة في بتوع تقنيات كويسين قوي، بس أنا عايز بقى الأعمى العالم، العالم في اللغة، العالم في الفلسفة، أو العالم في علم ديني أو دنيوي نافع، عايز أعمى عالم في الفقه، عايز أعمى محدث عالم في علم الحديث كده، يبقى خليفة لفضيلة العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني أطال الله في عمري. أنا عايز أعمى يكون عالم في التفسير، عايز كده يا جماعة. فين إحنا ليه كده؟ ليه؟ أنا زي ما قلت لك، ربنا سبحانه وتعالى ضعف من قوتك على الإدراك عشان يوازن فقد البصر، عشان تحصل موازنة وتوازن، فأنت مش ناقص حاجة. فسبحان الله العظيم. فإذا يجب عليك ألا تحزن، وأن تصبر، وأن ترضى، وأن تحب ربك، وأن تحب هذا الابتلاء. خلاص. طيب رابعا بقى، رابعا صبرا فإن لك الجنة. أنت لك الجنة إن شاء الله، بس إيه يعني، أنت للأسف الأعمى بيفرح بالحديث ده، يقول لك أنا خلاص كده تمام، ربنا قال إن أنا داخل الجنة، لا أنا كده تمام. لا، ده في شرط اللي هو الصبر، الصبر على كل اللي أنا قلته لك ده اللي فات. عشان كده أنا مهدت لك باللي فات عشان تعرف بقى تصبر على إيه. ما هو رب النبي قال وصبر. طب هتصبر على إيه؟ على كل اللي فات اللي أنا قلته لك ده. اصبر. وبعدين الثمن غالي قوي، ده انت هتدخل الجنه. الجنه دي انت لو لو عرفت قيمه الجنه، كل ما تقابل صعوبه افتكر الجنه ونعيم الجنه وحور الجنه وانهار الجنه واشجار الجنه وطيور الجنه، وافتكر الاعلى من ده كله، انك ان شاء الله ان شاء الله سترى وجه ربك الكريم، وانك ستلتقي بربك كل يوم الجمعه في يوم المزيد. ياه، انت مش مشتاق لده كله؟ كل ما تقابل صعوبة في حياتك على في كل الجوانب، افتكر ده كله، افتكر ولا تيأس ولا تحزن ولا تبتئس. طيب لاحظ ان ربنا سبحانه وتعالى لما أنس بن مالك روى الحديث قال ايه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، شوف بقى النبي قال ايه، قال الله تعالى من ابتليته بحبيبتيه. ربنا سمى العين حبيبتيه ليه؟ وانا قلت لك في البداية ركز على حبيبتيه، لأني مين حبيبك؟ حبيبك اللي بيعرفك الخير من الشر، حبيبك اللي بيدلك على الخير فتروح ويمنع عنك الشر، اللي بيزيل من قدامك العقبات. العين بتعمل ده كله. العين بتعمل، مش معنى ان انا فقدت البصر وان ربنا مخليني عايش حياتي يبقى العين دي مش مهمة. لا، مهمة، بدليل ان ربنا عمل لي توازن، ضعف من قوة ادراكي ووزعها على باقي قوى الادراك، على باقي منافذ الادراك. ده مهمة. ربنا سماها، اللي خلقها، الذي خلقها سماها حبيبة. فحبيبك ده هو اللي بيبعد عنك الشر وبيقربك للخير وبيوري لك الخير، بيوري لك الشيء اللي تصر بيه. ويعني سبحان الله، العين بتعمل ده، العين بتعمل ده، وربنا سماها حبيبتيه. فأنت فقدت حبيبتيك، اصبر اصبر ولك الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإذا لا تبتئس ولا تحزن ولا تيأس. وبعدين أنت هتقولي طب بتعب، طب دي مصاعب يعني لا يحتملها جبل. لا، ما هو ربنا سبحانه وتعالى إيه، يا أيها الذين آمنوا ها استعينوا، خلي بالك، استعينوا بالإيه، بالصبر والصلاة، بالصبر. شفت إزاي؟ فخلي بالك بقى. وبعدين لما يعني اذا كان الصبر من وسائل الاستعانه، احنا عندنا ايه، عندنا كذا يعني طريقه الله سبحانه وتعالى اعطانا اياها لكي نستعين بها على هذه الدنيا التي هي دار ابتلاء. اول حاجه الاستعانه بالله، ثانيا الاستعانه بالصبر، ثالثا الاستعانه بالصلاه. هناك معينات اعطانا الله اياها لكي نستعين بها على ابتلاءات الدنيا. سبحان الله العظيم. قال تعالى في كتابه الكريم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اعلم أن الله سبحانه وتعالى، أخي الأعمى، أختي العمياء، اعلموا أن الله ما أخذ منكم البصر لكي يعاقبكم، لا، لكن ليبتليكم. والابتلاء إما للعقوبة، خلي بالك معايا، إما للعقوبة وإما لتكفير السيئات وإما لرفع الدرجات. إما للعقوبة، أنت يعني سبحان الله تقول لي طب أنا اتولدت أعمى، عملت إيه؟ طب أنا يعني كبرت بقيت أعمى، أنا كنت طفل وأعمى، أنا عملت إيه؟ الابتلاء هذا ربما زي ما قلت لك كده يكون لتكفير السيئات. أنت لما تكبر هتعمل سيئات فلا يكفرها إلا هذا الابتلاء الدائم المستمر، ها؟ أو لرفع الدرجات. ربنا ممكن هو بيحبك فكتب لك ان انت تدخل الفردوس الاعلى، بس اعمالك الخيره مش موصلك للفردوس الاعلى، فصبرك على هذا الابتلاء الدائم يوصلك الى الفردوس الاعلى. فخلي بالك بقى، يبقى ترضى وتصبر وتحتسب، لان خلي بالك هذا الحديث في روايه للترمذي زاد عليها واحتسب، صبر واحتسب. من ابتليته بحبيبتيه فصبر واحتسب، يعني الترمذي يزود في روايه ايه؟ واحتسب. وفي رواية أيضا البخاري يزود فيها كذلك تلك اللفظة واحتسب. فأنت لازم يكون عندك صبر واحتساب وحب لله وقوة إيمان ويقين، وتستحضر الجنة وثواب الجنة وعظمة الجنة زي ما قلت لك. إن شاء الله ستتخطى هذه المصاعب وهذه الصعوبات، بس أوصي نفسي وإياكم في الأخير أن نعود إلى الله، أن نرجع إلى الله، أن نتوب إلى الله، أن نلتزم لله، لأننا دعاة إلى الله وواعظين شئنا أم أبينا، لأن الله سبحانه وتعالى ما ظلمنا وما نقصنا من حقنا شيء، لأن الله سبحانه وتعالى يعني وضع لنا توازن، أخذ منك نعمة البصر فزاد لك في قوة الإدراك ووزعها على منافذ الإدراك وضاعف لك فيها، بحيث يحدث التوازن بينك وبين المبصر، بل أنت تتفوق أحيانا على المبصر. ما هو في بقى فروق، بقى في فروق سبحان الله، ويضاعف الله لمن يشاء. ده العملية دي طلعت في الدنيا وفي الآخرة سبحان الله. فإذن أيها الأعمى أيتها العمياء اصبروا. أول حاجة حبوا ربنا أوي أوي أوي، تعرفوا عليه بأسماء الحسنى وصفاته العلى، حبوا ربنا أوي. لو حبيتوا ربنا، اللي بيحب حد بيحب أي حاجة بيعملها فيه، فلو حبيت ربنا هتحب الابتلاء ده وهتصبر عليه، بل وسترضى به وستعيش حياة طيبة في الدنيا والإيه والآخرة. أذكر بهذه الآية التي بدأت بها، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. شفت الشرط؟ من عمل صالحا، شرط أهو، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، نون التوكيد، فلنحيينه حياة طيبة يعني في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ده في الآخرة سبحان الله العظيم. إذن أيها الأحبة الكرام اصبروا، يا من فقد البصر اصبر، فإن لك الجنة، لك الجنة بالشرط الذي قلنا عليه، الصبر الصبر الصبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الصبر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني الصدق والإخلاص في الأقوال والأحوال والأفعال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.